عدل لهم العبارة. قال ما ودعك وجاب الكاف ربك وما قلاك ولا وما قلا، مع أنه نفى الهجر برضو ما جابش الضمير بتاعه حتى في النفي، ما قالش وما قلاك حتى ولو كان نفيا، لأن النفي كان يشعر بأنه ممكن يكون له. أنت لما تيجي تقول والله أنا شفت الشيخ لازر ما بيشربش خمر، تبقى أنت مدحت الشيخ لازر ولا زميته؟ ده زميته. ليه؟ لأن معناه أنه كان مظنة الناس يفهم فيه أنه بيشرب خمر ولا إيه. فلما أقول له وما قلى ما جابش الكاف، هم قالوا أن رب محمد قلى، قال وما قلى، لكن التوديع ده قد يكون للحبيب، ما ودعك جاب الكاف، التوديع يكون للحبيب، انما قلى ما يجيبهاش الا الهجر، ما يجيبهاش ما يجيبش له الايه، ما يجيبش له الضمير. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربي زدني علما. ليه؟ لان انت هتاخد علم تقوم عليه حركه الحياه من لدنك الى ان تقوم الساعه، وعلم يشمل الايه الازمنه كلها، يعني حاجه كبيره قوي قوي، فانت لازم تعدل اعداد الايه، وتاخد علم كتير عشان يتسع لمين، يتسع لمهمتك في هذه الايه، في هذه الحياه. الله سبحانه وتعالى يعزي رسول الله في ان للناس منهم من كفر به، ومن الذين آمنوا برضو اللي يعملوا معاصي، قال له اقبلهم على علاتهم. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وآدم ده عهدنا إليه فنسي، يبقوا هم أولادنا السال، لما ينسوا حاجة معلش استحملها منهم. ولذلك المثل العربي يقولك لما توصي ناس على حاجة ما تزعلش لما ما يعملوهاش. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وربنا وصى آدم وبرضه إيه، فما دام ولاد آدم. ولذلك شوف شوف العبارة بقى بيقول إيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ما وجدناش له عزم، فإذا لم تجد عزما لمن هو هنا أعذرهم شوي. ولذلك العرب بيقول إيه، إن الموصين يعني اللي أنت بتوصيهم بنو سهوان. سهوان دي مبالغة في السهو، زي ما تقول شكرة هي شكرا للمصدر، انما تقول شكرا لن تزود يعني شكر ايه، وغفر الله ما قلتش غفرا، غفر الله ايه غفرانا، وقرا قلت اقرا قراءه في العمل العادي، انما قرا قرانا تبالغ في الايه في المقروء، فاذا بالغت في المصدر تزود الايه تزود الحروف بتاعته. ان الموصين بنو سهوان، بنو سهوان مبالغه في مين، في السهو، هي اصلها ان اللي بتوصيهم اولاد مين، ساهل. الله طب وش معنى قال عليه ما قالش اولاد واحد ساهل هو ادم سهى عن الحكم، ما قالش ساهل ليه، قال لك ده سهوان مبالغه في السهو. ليه؟ لانه هو سهي عن تكليف من مثيل وهو الخلق، ده سهي عن تكليف من الله، يبقى ده سهوان قوي، سهوان قوي ليه. ان الموصين لما واحد توصي واحد على حاجه ولا يعملها شيء تقوم تقول ان الموصين بنو سهوان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، كلمة من قبل دي لا، الأدوار في القرآن بتحسم مواقف، يعني إيه، خذ لهم أسوة من أبيهم الذي كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، هذه واحدة، وكلف بشيء قليل، أمر واحد وناه، كل من كل الشجر ده ولا تأكلش من الشجرة دي، هذا التكليف كله خلاص. يبقى لما يجي التكليف بواسطة رسول ويجي تكليف بحاجات كتير قوي، يبقى معذورين بانهم ينسوا معلش. ولذلك انا غفار مش غافر، انا إيه؟ انا غفار. ولقد كلمة من قبل بقى برضه لها دور اخر. لما اليهود بيقولوا ده احنا مش عارف ايه ابناء الله واحنا مش عارف بقى احبائه، قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل، بالك لو قال فلما تقتلون أنبياء الله يمكن كان يجرأهم على أنهم يعتدوا على الرسول ويقتلوه، ولا الرسول يفهم أنه ممكن يعتدوا عليه زي ما قتلوا الأنبياء قبله، أم قال ده الكلام ده كان زمان ما

وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.